السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شروط وجوب القصاص. يجب القصاص على القاتل إذا توفرت الشروط الخمسة التالية: الشرط الأول أن تكون جنايته عمدا محضا، فلا يقتص ممن كانت جنايته شبه عمد أو خطأ بإجماع العلماء. ومستند الإجماع حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. الشرط الثاني عصمة المقتول، وتحصل العصمة بالإسلام أو بعقد يقره الإسلام كعقد الذمة والأمان والعهد. وضد المعصوم من أهدر ولي أمر المسلمين دمه لكونه حربيا يحارب الله تعالى ورسوله، أو مرتدا، أو من المحاربين المفسدين في الأرض. الثالث تكليف القاتل بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على الصبي والمجنون. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر به. ومستند ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وروى عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القصاص لأن المعتدي على الطرف غلام لم يبلغ، ولو بلغ لكان القصاص واجبا، لأن الله تعالى أوجب القصاص وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال: والجروح قصاص. أما من زال عقله بسكر لا يعذر به فقتل عمدا فعليه القصاص، لأن مالكا رحمه الله روى في الموطأ أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه أتي إليه بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار بعد أن ساق هذا الأثر: ما كانت المعصية التي ارتكبها بشرب الخمر لتزيل عنه القصاص. انتهى، يعني أنه ما كان ليستفيد من معصيته، وتكون هذه المعصية دارئة عنه القصاص الذي يجب حقا لأولياء المقتول. ولئلا يتخذ شرب الخمر ذريعة لإسقاط القصاص، فكل من رام قتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه ويجعل سكره عذرا في إسقاط القصاص عنه، ولهذا فلا يجوز أن يتخذ ذلك عذرا ويجب أن يقتص من السكران عقوبة له بجنايته الثانية القتل، ولئلا تنفعه جنايته الأولى التي هي السكر. الشرط الرابع المكافأة بين القاتل والمقتول حال الجناية، بألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتل حر بعبد، لكن إن ثبت تعمده عزره الإمام بما يردعه، ولا فرق بين عبده وعبد غيره. وقد روى الإمام أحمد والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولا يقتل المسلم بالكافر سواء كان الكافر ذميا أو غيره، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيفة، وأن فيها: وأن لا يقتل مسلم بالكافر، رواه البخاري. ويعزره الإمام بما يردعه، ويكون مانعا له ورادعا لأمثاله عن الاعتداء على المؤمنين. وإن قتل المسلم الكافر غيلة لأخذ ماله قتل المسلم بذلك حدا، لأن الغيلة من الحرابة عند الإمام مالك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك انتهى، يعني واختاره شيخ الإسلام. ويقتل الكافر بالمسلم إذا قتله عمدا، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا يهوديا حين قتل جارية مسلمة رض رأسها بين حجرين، متفق عليه. ويقتل الكافر بالكافر ولو اختلف دينهما، لأن الكفر ملة واحدة، ولا أثر في المكافأة لاختلاف الصفات، فيقتل العالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والمبصر بالكفيف، والجميل بالدميم، ونحو ذلك. الخامس عدم الولادة، فلا يقتل الوالد بولده ولا الأم بولدها، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي. وقال الألباني: طرق الحديث تدل بمجموعها على أنه صحيح. ويرى كثير من العلماء أن الجد من قبل الأب والأم، والجدة كالوالد والوالدة في ذلك، لأن له ولادة، ولأن الله تعالى سماه أبا في القرآن الكريم في مواضع. ويقاد الابن إذا قتل والده أو والدته، لعموم أدلة القصاص، ولأن الحاجة تدعو إلى الزجر والردع في جانب الولد، وهي أشهر منها في جانب الوالد لكمال شفقة الوالد ورحمته. ومتى ورث القاتل أو ولده شيئا من دم المقتول سقط القصاص، كما لو قتل رجل أخا زوجته فورثته أخته، ثم ماتت فورثها ابنها من هذا الرجل القاتل، إذ لا يجب قصاص لولد على أبيه. ويستحب العفو في القصاص، وهو أفضل من الاستيفاء. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. ويشترط في قبول العفو أن يصدر من بالغ عاقل له حق في القود، ويملك المطالبة بالقود والعفو عنه جميع الورثة، رجالا كانوا أو نساء ورثوا بالفرض أو بالتعصيب. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن المطالبة بالقود خاص بالعصبة، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العصبة هم الذين يلحقهم العار ويعيرون بقتل مورثهم. ولو عفى بعض الورثة سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية، ولو قتله أحد ولو قتل الجاني أحد الورثة بعد العلم بالعفو فعليه القود، لأن الرقبة قد عصمت بالعفو. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.